عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين وسامعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حازم بن حزام رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب البيوع هي مثل الأحكام. بعدما فرغ المصنف قسم العبادات بدأ في المعاملات. الحديث في المعاملات ربما تكون أقل من قسم العبادات، لكن كل حديث يعتبر قاعدة كبيرة تتفرع عنها مسائل كثيرة. أنا الحديث الواردة في البيع المعاملات كأنها مشتملة على جميع حكامها جملة واحدة. أنا أعتبر كل حديث يعتبر كقاعدة تحت فروعات كثيرة. كتاب البيوع يقول الحديث الأول، حديث في أربع الكتاب، هو الحديث 59 بعد 200 في الكتاب، مجموع الحديث الباب للكتاب. أقول عن عبد الله بن عمر الله تعالى معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر، إلى آخر الحديث. يعني الحديث الثاني إذا يريد المصنف بهذا إثبات خيار مجلس، ذكر فقهاء الخيار خيار معنى خيار نعم اختيار أحد المتعاقدين أو كلاهما الفصل، يعني حقية الفصل خيار. ذكر الفقهاء أن معنى كثير الخيار منا خيار مجلس وخيار الشرع وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيد وخيار الاختلاف. ذكروا عدة أنواع من الخيار. وعلى الحديث يعني يثبت خيار المجلس، مع ذلك أن إذا البائع والمشتري إذا تعاقد، إذا باع شخص سلعة للمشتري وحتى بعد تمام البيع بدل الإيجاب والقبول وتسليم الثمن واستلام السلعة ما لم يتفرق من المجلس عرفا فلهما الخيار، يعني الفصل، هذا حق لهما. يعني إيه كان للتراجع يقول به يعني الشافعي والحنابلة. المصنف طبعا مذهب الحنابلة مذهبي فأفاد في حديثي ثبوته، هذا معنى مارم. فكل واحد منهم بالخيار، يعني له الخيار، يعني اختيار الفصل ما لم يتفرق وكان جميعا هذا يعني تأكيد لما لم يتفرق. ما تفرق يعني معنى أنهما جميعا، يعني لم يفترقا بل مستمعا، حتى لو طال الاستماع. حتى لو طال مثلا لو كان في الطائرة مثلا تبايعهما، يعني جنب تبايع فإلى أن تصل الطائرة ننزل له خيار، وإن كان ساعد أو يخير أحدهم الآخر، يعني أسقط عن نفسي الخيار فخلاص، فإن خير أحدهم الآخر فطبيعة ذلك فقد وجب بيعه، وإن تفرق بعد التبايع. هذا كل التأكيدات موجودة في بعض النسخ، نعم بعض النسخ موجودة. وإن تفرق بعد التبايع ولم يترك أحد من البيع فقد وجب بيعه، يعني معنى بدون فصل لو تفرق، هذا معنى ولم يترك أحد من البيع، يعني لم يسخ، يعني تعاقد ثم بدون فصل تفرق، يعني لزم البيع. وجب بيعنا بدون لزم، وجب بيعنا مع اللغوي ليس معنى وجب بيعنا في العبادات بيعنا ما يصاب فاعله ويعقب تاركه ليس معنى وجب بيعنا لزم. وجب ولزم كله يعتبر في عبادة معاملات، يعني انت الفصل مستقر البيع. هذا حديث واضح جدا، ومن لم يرى خيار المجلس يعني جعله يفترق، يعني كان الناس يعني حمل على افتراق في القول، هذا وإن كان هذا حديث مخالف هذا معنا بعيدة معنا تفرق وكان جميعا صحيح إيش اسمع واضح صحيح جدا واضح. طيب ثم حديث ثاني عن حكيم الحزام الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما نتفرق نفس المعنى أو قال حتى يتفرق المعنى واحد يعني. فإن صدق ثم هذا زيادة المعنى فإن صدق يعني فإن صدق فليس مرتبط التفرق والتفرق يعني بالبيع يعني. حكيم الحزام رضي الله عنه تاجر كان عنده معاملات يقول عاش في الإسلام 60 سنة أقول الإسلام 60 سنة قال له حكيم الحزام عمر كثيرة ولي قال رسول الله لا توي ما ليس عندك كان فاجرا كان ذو يعني روى لنا الحديث وكذا يقول فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما هذا من آداب البيع ومن وجوب واجب البايع والمشتري أن يبين السلعة فإن كان في السلعة أو في الثمن المعين عيب أو شيء فإنه يظهر عمله كتم فلا لا يكون في بره لا يبارك فيه هذا يعني ينبغي أن مما يهمله أكثر تجار أي شيء يكون يحاولون يكتموا ربما يظنون أنه يربحون في هذا لكن الربح يكون خسارة ويكون خسارة ما يربح في هذا هذا مجرب يعني لو جاء ماله إذا من طريق آخر يمحق الله يمحق الله صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينا يعني بينا ما في السلع بورك لهما في بيعهما حتى لو يعني مشى باع بأسهم رخيص قد يبارك فيه قد يكون القليل فيه بركة وإن كتم وكذب كتم العيب وكذب يعني هذا كما يفعل كثير من الناس محقت بركة بيعهما بركة بركة الزيادة هي الزيادة يعني زيادة قد يكون الزيادة في المال وقد يكون في التوفيق بركة الرزق أو العمر قد يكون بركة العمر مثلا طول العمر حتى تمكن من أعمال الصالحة استاد منها وقد يكون يعني لو كان عاش يعني ولم يطول العمر لكيش هذا الأيام القليلة كأنه يعمل فيها يوفق أن يعمل فيها ما يعمل طويل العمر طويل العمر أي كما في الأئمة الذين ما عاشوا كثيرا نعم أي نبي ومعامل جبر الله توفي قبل 40 30 كذا ما هو شو جبر يعتبر من عالم الناس يعني فقه الناس هذا من بركة العمر فهذا يعني أدب كبير يجب اعتباره وعلى الناس المهم لها في هذا الأدب كتمان يعني يقول كذا وكذا ما المانع إذا قال الحق ثم ذكر المصلي رحمه الله في بابي باب ما ينهى عنه في نعم البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلا الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه أي باب عقد المصنف الباب هو الباب الثامن والأربعون باب ما ينهى عنه من البيوع ما منهى عنه البيوع كل رجل لاش إلى أن يكون هناك غرر وخيانة يعني لأحد الطرفين من يعني من عدل دين الإسلام ينظر الإسلام إلى جانبي البائع والمشتري يكون يعني يقيم العدل بينهما فكل يعني بيع فيه غرر لأحد الطرفين فإنه قد نهى يقول أي عن نبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة منابذة من نبذ نبذة من الطرح مثل يعني يقول يعني ذكره الراوي فسره وهي أي المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع للرجل كذا يعني يأخذ الثوب يطرح عليه بكذا يعني ولا ينظر هل هو معيب ولا صغير ولا كبير ولا أعرف عنه شيء ففي جهالة وقد يكون معيبا وقد يكون إيش قد يكون فهم يعني أكبر أو أغلى من الثمن مجموعة الثياب أي شيء أخذته ونبات هذا منابلة يعني فله بكذا بخمسين ولا ينظر إيش مبين يرى قد يكون مشقوقا أي في غر يعني كان يغرب بها المشتري وهي طرف رجل ثوبه بالبيع للرجل يعني للمشتري قبل أن يقلبه يعني يفتح يقلبه هل في عيب ولا أن ينظر إليه كان ما يبقى المجهول ونهى عن ملامسة والملامسة فسر الرابي والملامسة من لمس يعني لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه مثل ينشر ثياب يقول غم العين إلا ربع على أحدها فأي شيء يعني الأوقات اللي يضع على أي ثوب هو بألف أو بمئة فيكون هذا المنشور ثياب رخيصة وغالية ما وقع اليد هذا بكذا هذا الملامسة منابذة ملابسة ومنابذة أيضا أيضا بين الحصاد أيضا موجود أيضا صورة أخرى مثلا يأخذ مثلا حصى أو شيء يرمي إلى ثوب ما قريب كذا أو الأرض يعني ارمي ما وصله الحجر لك بكذا. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاع فهو بخير النظر بعد أن يحلبها إن رضي أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الحديث حدثنا عظيم في عدة مسائل وفي تشكيله وضبطه أيضا يعني خطأ في الطبع عن أبيه رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبان تلقوا هذا النهي إن تلقى يتلقى تلقى يتلقى تلقيا فهو متلقي وتلقي يتلقى تلقيا فهو متلقى الأمر تلقى والنهي لا تتلقى لا تتلقى لا تتلقى يا لا تتلقوا بفتح القاف المشددة وضم الباو لا تتلقوا الباو والجماعة والأم الكلمة محذوفة يعني الأم الكلمة لا تتفعلوا لا تتلقى يو الأصل الأم الكلمة محذوفة لأنها فعل معتل آخر من القواعد الصرفية الفعل معتل آخر إذا لحقه إلا إذا لحقه أبو الجماعة أو يا المخاطبة وجب حذف الأم الكلمة رمى رميا رموا ما نقول رميو رموا دعا دعوا ما نقول دعبوا فالأم الكلمة تحذفه تضيعين أصل تضيعين ترمين أصل ترميين يعني من مقاعد صرفية فتلقى لقي فعل معتل آخر صحيح فتلقوا هنا حذفت يعني الأم الكلمة على وزن لا تفعوا لا يفعلوا لا تفعلوا فالأم الكريمة محذوفة اللي هي محذوفة والباب الموجود هي أو الجماعة فنقرها لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بعض ولا تنجسوا ولا يبيع حاضر لباد نعود إلى المعنى أول شيء لفظ الكلمات ولا تصروا هذا مهم هذا من أخطاء الفاحشة فاحشة جدا تم مقتوها لا تصروا لا تصروا الصحيح ينطق بفتح الصاد لا تصروا إيش هذا النهي من سرى يسري من التصرية يعني سرى يسري تصرية فهو مسري وسري يسرى تصرية فهو مسرى الأمر سري وأنه لا تصري لا تصري لا تصري لا تصروا مثل زكي زكي تزكية مثل زكي ولا تزكوا أنفسكم صحيح؟ لا تزكوا كذلك سر لا تصروا وليس لا لو كان لا تصروا اختلف المعنى من أصر يسر إصرار لا تصروا هذا نهي من أصر من أصر يسر إصرار أصر يعني على الشيء يعني أصر يعني ما كان في الشيء أصر يعني استقر في الشيء يعني إصرار ليس هذا هنا هنا من التصرية التشكيل في الكتاب إذن خطأ عندكم بالكسر صاد فاهم؟ نفس هذا خطأ. القراءة لا تصروا اللي بلا والغنم وهم بدعاء وهو بخيرنا الرزق. طيب ثم يعني هذا حل الباب قالوا في لفظ وهو بالخيار ثلاثة أي هاللغوي. أما لو بشيء ذكر عدة مسائل، أولا تلقى الركبة لا تلقى الركبة، هذا من البيوع المنهي عنها، بمعنى أن أهل البادية يأتون بسلاعهم إلى السوق فقابل وصول من السوق يتعرض لهم بالطريق بعض الناس التجار، ثم يشترون منهم ويغرونه، يعني يقول أن السوق تعبان ويشترون بالطريق، فهذا يعني نهي عنه، لأن هذا يضر من الجلبة الجعيم أصحاب السلع. فإذا يعني وصل السوق صاحب السلع، إذا وصل السوق وعلم أنه مغرور فله الخيار، هذا من خيار الغابل. فكذا إذا أراد أن صاحب السلع إذا أراد أن يبيع السلع في الطريق ولا يريد يعني تنزيل السلع إلى السوق، فها لا بأس، حتى لو غبن فيه ليس له خيار، لأنه هو الذي دخل السلع. وكذلك إذا كان خابرا السوق، يعرف السوق جيدا، ثم يعني رخص في الطريق لأن يتعب التعب التنزيل التحميل وكذا في عباش، أراد أن يخفض السعر وباع مشى في الطريق فلا بأس فيه ليس له خيار. هذا فقط إذا كان غرا. فهذا تعلق الركبان يعني في الطريق لما ترتب عليه يعني تغرير صاحب السلعة نهي عنه، هذا بيان محرم لكن يصح، لأن يدل على صحته ماذا؟ وجود خيار، صحيح؟ ثبوت الخيار يدل على صحة البيع. هذا من المسائل التي إيش يعني نهي عنه ولا يقضي فساد، مسائل مستثنات ما نهي عنه لكنه لا يقضي الفساد، صحيح. طيب مسألة ثانية، لا بيع بعضكم على بيع بعض. بيع بعض يعني كم هو معروف، واحد باع سلعة البائع وعشيا، فيأتي شخص آخر يقول أبيع لك السلعة بأرخص منه أو بنفس السعر بأجودة أو أكثر مما باع كذا، يعني حتى يفسد عليه، هذا أيضا منهي عنه، لكن لا يصل بيع هنا، يبيع على بيع أخيه المتاع إذا كان استقر ثمن. أما لو كان مزايدة فلا بأس به، المزايدة مثلا عرض السلعة في السوق بين الناس وقال هذا من يأخذ بدرهم، وقال ما درهم، أدرهمين، ثلاثة درهم، أربعة، خمسة، ستة، فيأتي البائع بعشرة فيقول يزيد عليه بأحداشر كذا مزايدة، هذا لا بأس به، لأن القيم أو الأثمان المذكورة هذا لم يستقر عليه، صحيح؟ لا زال يعرض البيع. أي فمن يشتري بأغلى شيء يبيعه، فهذا ما استقر، لا يتورى بيع على بيعه. حتى يكون هذا إذا استقر البيع اتفق أو اشترى وهناك خيار. نعم. صحيح؟ يعني اشترى سلعة بألف ريال مثلا وهناك خيار. فيأتي آخر هذا السلعة ليه؟ أعطيك بـ900 السعر أو 800 السعر. هذا يعني لا، هذا بيع على بيع أخي، وكذلك الشراء على شراء أخي كلهم محرم. ثم ولا يبيع بعضكم على بيع، لا هنا ناهية جازمة على يبيع مثل هذا الطاقة، ولا تناجش، هذا يعني نهي ثالث، النجش. النجش يعني النجش بالشيء هو يعني يقاوم سلعة من لا يريد شراءه، مثلا يوجد يعني الناجشون بالأجرة في بعض الأسواق، إذا دخل زبون إلى محل وأراد يعني إشراء سلعة يدخل خلفه شخص آخر، أي كأنه بشكل زبون آخر، ثم يساوم وكذا وكذا، يعني قد يكون ضعف ثم يعني في الأخير يريد يستغرب أهل الزبون يرضي. أي ثم البائع ربما يخفض شيئا من التخفيض للزبون ويرضيه. أي فإذا اشترى السلعة هذا الزائد اللي رفعه الناجش يقتسمها هو والبائع، هذا كثيرا موجودة، يعني أكل حرام من سبحان الله من صباح المساء يأكل حرام، يعني هذا عمل وظيفة هذا له أجرة، يعني يقولون له الأجرة يومية للناجش، بعض التجار موجودة في بعض السوق أجرة يومية ونسبة أجرة يومية حتى لو يدخل زبون له أجرة يومية إذا غرر زبون فنسبة سبحان الله ولا تهي شو النهي أن يقتريش التحريم. ثم ذكر رابعا ولا ذكرنا مسائل كلها أصول حيوش بعد وصولات كلها ولا يبيع حاضر لبادي حاضر لبادي كذلك أن يأتي البادية بسلاعهم من السوق فقبل أن يبيع في السوق يفرق في السوق السلعة يأتي بعض التجار أو بعض من تبيت التجار ويأخذ منه كله مرة واحدة نحن نزدك في السوق وكذا ثم يكون لهم سيطرة على السلعة فيضيقون على باقي المحلات والناس حتى يرفع قرب الرجال خلاص لهم امتياز خلاص صاروا امتياز وحرم الناس فهنا يعني إذا كان الحاضر حضري سمسارا للأهل البادية هنا الضرر يقول لمن لهذا السوق أما طلق رقبان فهنا الضرر لصاحب السلعة أما في بيع حاضر للبادية هنا الضرر لأصحاب السوق الناس كلهم ربما يعني يحتكره صحيح يحتكره حتى يشد الحاجة ينزلونه فهذا فيه إيش يعني غرّن للناس هذا لا يجوز هذا ثم ذكر خامسة واحد اثنين أربعة ثلاثة أربعة مثل خامسة ولا تصر اللي بلا التصرية التصرية ربط ضرع الناقة أو البقرة حتى لا يشرب الفصيل هذا الولد فينتفخ إيش يجتمع اللبن في الضرع وينتفخ ثم يعرض البيع فيظن المشتري أنه إيش كثير الحليب كثير اللبن فإذا حلب يوم يومين خاص يعرف أنه أنا معروض تصرية هذا حرام ولا يجوز ثم ذكره مثال يصح البيع يعني إلا من يقل فساد فلذلك في خيار أي عقد لو ذكر أن في خيار معنى أنه صحيح ومن بتاعها هاي الإبلة أو الغنم المصرات يعني هاي يرجع إلى المعلم السياق فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها حلب يحلبه ويحلبه يعني إن رضي أمسك عيني لا يعني علم أن الحليب ليس كذلك فله أن يمسكها يرضى بالخسارة أمسكها وإن سخطها يعني لم يرضها ردها فله الخيار يرضى يمسك يمسك وإذا يعني لم يرد يرده ثم ذكر ردها ردها الحيوان ثم وساع من تمرين يعني يرد ساع من تمرين هذا ما وجدت ساع من تمر ألقى عليه مقابل ما أخذه الحليب من حلبة حليب استأخذها فيرده هذا الإرش الزائد أي هذا يرده ولكن حقيقة يعني إرضاً لصاحب كذا يعني رد لأنها أيه وإلا الأصل المشترى إذا اشترى شيء سلعة فللمشتري منافعه يعني للمشتري منافع حتى لو رد بالعيب فما استفاد منه أيما كان تسلع في يده فله ذلك له غنمه له رمه فهذا العمى تقتل ليش لا حتى لا خاص حليب في ملكي إنما ملكي صحيح ولكن لما يعني عبر بالرد لأنه كأنه إيش كأنه اشترى لأن هذا الحليب ليس حليب ناتجا كأنه اشترى حيوانا وقدرا من الحليب لأن الحليب ليس يعني ليس من نمائي مما وجد بعد الاشتراء كانه موجوده جائزا يعني فكان اشترى حيوانا وقدرا من الحليب واستخدم هذا ولم يرد كله رد حيوان فقط اما لو كان الحليب يعني وجد اذا كان وجد بعد الشراء فله لا يستيقع بضع صحيح لا هو كان جاهزا يعني فكان يعتبر هذا فرد بدله ماذا رد بدله تمر القاعدة تقلي المثل بمثل، حليب بحليب، حليب بحليب. فكأنه ابتعد عن صورة يعني حليب بحليب بأجل صحيح. فهذا يعني نعم، فجعل نوعا آخر تمر، تمر أو فر من الحليب، لا يجد حليبا صحيح. أنا تحصل الحليب أقل من تحصل التمر، التمر قد يشتري الحليب قد يشتري شكل ربما لا يجده صحيح. فيعني المهم بمر بهذا، ولذلك وإن كان يعني الحديث مخالف للقواعد العامة يعني مثل بالمثل حليب بحليب صحيح، قال لكن عمل به لأن الأصل عند عندنا الحنابلة والشافعية كل أصل أن الخمر واحد يقبل يعمل به ولو خالف القياس. ومن رأى مثل الحنفية عندهم الخمر واحد يعمل به بشرط أن لا يخالف القاعدة الكلية، لذلك هذا الحديث يعني ثبت عندهم لكن لم يعمل به بشكل عام، هذا يمكن خاص بها الشخص وكذا وكذا، لكن ما يعمل كعمل إنه مخالف للقاعدة العامة لأن بدل المثلي المثل. لكن إحنا مشي أنا على صائم تمر، وإن كان عنده الحليب نصف الحليب اللي مأخوذ موجودة ما استخدمه حفظه في الثلاجة أو شيء موجود يرده نصف ما فيش كان. يعني الحديث كم يعني خمس مسائل كبار ذكر فيها يعني كل مسائل كل أحاديث المعاملات هكذا. قال أول في لفظ وبالخيار ثلاثة ثلاثة أيام، يعني إذا نقص بعد ثلاثة أيام فلا يكون لمرض أو شيء أو قلة الأكل غذاء، أيوة لأن بثلاثة أيام مبينه. حتى يقول بعض العلماء قالوا أن الحيوان يعني يصبر عن الطعام ثلاثة أيام، إذا لم يكن شيء ثلاثة أيام فالأنعام قد تهلكه إلا البعير قد يعيش. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل أنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. طيب هذا كذلك حديث آخر يبين به يعني بيان آخر جاهليا مانهان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني فسر التفسير المشهور هذا يعني يبيع حفيظ الناقة. أنا قد أكون إيش يعني حامل، فقل يعني نتج الناقة هذا ثم هذا كبر ونتج صحيح يبيع الحفيظ الآن لم يخلق يعني حتى الولد لم يخلق لا زال جنين ثم يبيع الحفيظ بيوعات يعني كان بيوع مجهول الناقة قد تموت يعني قبله حبل حبله. وكان هذا التفسير الرابي وكان يتبايعه نعم بالحبلة أهله الجهلي حبله هو الحملة يعني لأنه حمل الحملة يعني هذا الحملة موجود ثم إذا ولد ثم حمله حمل الحملة يعني هو الحفيد يعني الجهلي. كان الرجل يبتاع الجزور يعني يبيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يعني التي في بطنها يعني تولد ثم تكبر وتولد مرة أخرى وحفيظها الناقة الكبيرة ولا يجوز بها لأن في لا شك أن في قضاء. قيل هذا كلامه قيل ليس من الحديث هذا يقول مؤلف رحمه الله تفسير للحديث قيل إنه كان يبيع الشارفة يعني كان رجل يعني يبيع الشارفة الشارفة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هو نفس المعنى الجنين نتاجه نتاج جنين يعني ولد الجنين الجنين موجود في الناقة موجودة ثم حتى يولد ثم قال عنه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله ثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. الحديث 64 بعد 200. وعنه أن عبد الله بن عمر الله طلع عنه يعني كثيرة حدث المعاملات مروي عن عبد الله بن عمر بن عباس بن عمر كثيرة المعاملات. حدث السابق هذا اللي ذكره قبله أظهر الله أنه وكذلك إيش بيع الخيار عبد الله بن عمر عنه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها. أن الثمر بدون الشجر ذكر الفقهاء هذا المسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح يعني أن يطيب أي طيبة يعني ينضج أو يطيب أكله يعني في التلون. التمر إذا تلونها ولو بعضه يجوز بيعها قبل يتلون. وكذلك العنب أي شيء أي ثمار إذا كان يعني إذا صلح أكله يبيعه وقبل ذلك لا يجوز بيعه. الآن يعني ما يفعله الناس مثلا في القصيم كثيرة بعض الباكستانيين غيرهم يضم إلى صاحب المزرعة النخيل ويشترون هذا ب30,000 ريال أو 50,000 ريال لسنة يطلع ثم إيش ثم يعني يخطفن ثمار ويبيعها في السوق يربحونها كثيرا. كيف يأخذ تخريجهم؟ ما سمعت بهذا كثيرة يعني نخيل. يعني عارف أن يستأجرون المزرعة لا استئجار سهل الأرض استئجارهم هم يزرعون لا ما في إشكال. وكذلك إذا كان مساقات مثلا صاحب البستان يعني يستأجر عمال يقول يعني يعمل في هذا وثمار بيننا ما في إشكال. لكن لا عمال الناس يعني هو تجار ما شاء الله استفادوا كثيرا يقول كذا مالية في القصيم وكذا المناخ اللي في النخيل يشترون أخي 5,000 ريال بستان كله كامل حسب يعني 50-30-40-60-100 حسب إيش النخيل يعني عدد النخيل وجودتها خاص يعني أصحاب البستان بس حصله في جيبه 5,000 ريال بس نعم باقي كله على الشمال هم اختفوا الثمار. هذا بيع الثمار قبل وجودها ما قبل الضز لا قبل وجودها يعني. الله ما له وجه. نحن نسمي هذا يوجد في موجود في بلاد هذا المعامل يسمى باتم يسمى هذا المعامل. وعلماؤنا ينهون هذا لا يجوز لأن بيع الثمار ما هو قبل بدو الصلاح قبل وجودها هناك السلام السلام شيء هذا ليس سلاما نعم. ولا استئجار أرض بعضهم خرجوا على أنه استئجار أرض مثلا أنا سير الأرض أرض فلان يعني ب5,000 ريال استأجرنا ما منفعة الأرض الثمار فهل يعني نجد في الإجارة الله أعلم يعني ما لنا علم لا الإجارة قلت بستأجر فقط لا استئجار أرض مثلا استئجار أرض مثلا فاضية لا هو استأجر قال أنا بستأجر أرضك قال أنا أرضي فيها نخيل قال أنا بستأجر الأرض استأجره وبعدين هو قام يستخدم. لا تسلمك الله لك السجار من شرط السجار معرفة المنفعة بالضبط سكن لا سكن ما في إشكال وهو استغل النفع على إذا سامحه ما في إشكال يعني لا يجي له حيلة مثلا بغير مثلا أرض اللي منذ السنة عندي مشوار أو عقد مثلا أو إقامة السوق مثلا يعني أسواق المؤقتة موسمية أرضها وكان في أخير هؤلاء طبعا يدخلوا لا ينظروا إليه ليس لم يكن مخصوصا أصليا فلا بأس به هنا لا هذا مخصوص أصلي بل المخصوص فقط الثمر هو المخصوص لا يريد من الأرض إلا ثمر. لكن لو قال استأجرت النخل لا يصلح لا يعني لأن أجرة لم يكن ينتفع الأجرة لا يكون أجرة باستهلاك شيء ما أصبح هذا الجراح. لكن لو قال مساقات مساقات ماشي، أو يستجر صورة أخرى يستجر عمال ويطلب أجر ويرى يعني قليل ما يشكال ويختمر كل لي صاحب الأرض إيجارة جائزة. لكن ليس هنا بيع حقيقة بيع الثمار قبل وجودها، هذا واقع. نعم. المقصود ليس أرض ولا شيء، مقصود ثمار فقط، هذا المقصود. وكما يكون تكون ثمار لا يزرع، إن كان النهي بعد وجود الثمار بعد وجوده وكباره لكن قبل أن يطيب أكله، قبل أن يتلون إلى أحمر أو أصفر، إذا كان ينهي عنه فما بالك يعني إذا كان قبل وجوده خلقه. نعم. فيربع الرعب ويخسر الخاسر، هذا ما يرى له وجهه حتى يبدو صلوها أنها البائع والمبتعش كيف. لكن ذكر فقهاء يعني ثلاثة مسائل يجوز فيها بيع سؤال الثمار قبل بدو الصلاح مستثنى. الأولى يبيع الثمر مع أصلها، مثلا النخيل فيها تمر يعني فيهاش الثمار، نعم باع النخيل الشجر مع ثمارها صحيح، لأن هنا لما كان تابع للأصل فلا بأس به، لأنه المقصود النخل الشجرة والثمار تابعة، إذا كان تابعا للأصل مع الشجرة أجازها. الصورة الثانية لمالك الأصل، صور ذلك الشخص مثلا عنده نخيل أثمرت وتم التبير تشقق الطلع يعني، فإنه إذا باع الشجرة فثمر للبائع ليس المشتري إلا بشرط تشقق الطلع أو ظهر الثمار فيها وباع النخيل فالثمر لمن؟ للبائع. فالشخص مثلا يعني باع النخيل وامسك الثمار التي فيها صحيح، ثم خلاص خذ ثمار أيضا باع ثمار هذا يعني، فكأنه باع شجرة مع ثمر، هذا يجوز يعني بيع الثمار قبل بدوصها لمالك الأصل أي لمالك الشجر، يعني يبيع الشجر فقط أولا ثم يعني قبل بدو الصلاح باع المشتري المشتري الشجر باع الثمر أيضا، صورة ثانية جائزة. صورة ثالثة يبيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطفها إذا كان فيها منفعة، من بعض الثمار مثل البنجا الأشياء يعني لها منفعة قبل النضج يعمل به بالأدم يعمل به المخلل ذكرنا أشياء يعني، فبشرط أن يقتفى فورا هذا يجوز أيضا. أي ثلاثة صور إيش جائزة. ثم ذكر حديث عن صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، الإزهار هو قيل يعني قال بعضهم الآن صلى الله عليه وسلم ما تزهي أي ما معنى تزهي، قال حتى تحمر يعني حمرار بالنسبة للثمار التي تحمر، أما ثمار لا تحمر مثل بعض العنب يكون أخضر حتى معلمها قالوا أن يطيب أكلها يطمبها يعني يمتلئ ماء وحلاوة ويطيب أكلها. فالحمرار يعني أنا غالب الثمار تصفر وتحمر صحيح، فقصدي وجود اللون ليس يعني بخصوص وجود اللون ليس شرطا، إنما شرط يطيبها كله. نعم. ثم ذكر حديث قال هذا الحديث يعني أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم على أخيه، هذا يعني من الحديث هذا تعليل لهذه المسألة يعني ما وجه النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لأن قد يبيعه ثم يفسد الثمار يفسد عن الثمار يعني يحتاج إلى يعني الوقت المدة التي بين طلوع الثمار وبين الوجه خطيرة جدا، قد تأتي آفات مثلا أي نحن نعرفه مثل الأشجار المانجا مثل هذا قد تثمر وتمتلئ الشجرة بالثمار. عند الناس يكون ما يقول أقل من ربع تساقط أي تثريعة تأتي أو مطر أو تأتي من الطيور والسنجاب و كل لم تسقط تسقط كلهم يصفى شيء يسير ناجع محسوس هذا ويشترى الكمية الموجودة المشتري يعني يخسر كثيرا. حتى النخل لا تسقط كثيرا التمر لا تسقط كثيرا لأن قد تأتي هنا برد أو برود أو أمطار فيه يعني فيه احتمالات كثيرة قد لا تصفى أو حريق أو شيء فيه احتمالات كثيرة تلف يعني. أما لو يعني طاب الأكل طلب نفع يعني أمن من الآفة قد يأتي بعض الأمراض السوسي أي نخل قد يكون بعض الأمراض يعني بعض الجراثيم حتى إيش تفسد الثمار ويكون يسمى كالحشف أي يعني يكون إيش يعني لا يكون جيدا كل ثمار موجود هكذا لكن إذا تلفن وطابع كل خاص أمين من الله فهذا بيش لئلا يغتر لئلا يكون إيش المشتري خاسرا فيه هذا العلة. رأيت إذا من الله فمرت بما يستحل أحدكم أحده البائع مع أخيه اللي مشتري لا. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. هذا حديث تقدم في حديث حكم الزام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقال الرابي عن ابن عباس طيبه طاووس له رواه وقال يعني لما حدث بهذه فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادي ما معنى ايش بي حاضر لبادي شطورته ففسر قال ابن عباس رضي الله عنه يعني لا يكون له سمسار لا يكون ايش الحاضر سمسار البادي سمسار الدلال هو اللي يتولى البيع يعني لا يكون خليه يبيعه ويفرق في السوق يعني هذا كيفية ايش يستفيد عنه سوق كله نعم هذا يعني قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. أي حديث عبد الله بن عمر ذكرنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله نوع آخر من بيع المنهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة يعني فسر الرابي أن يبيع هذا بيان لمزبة يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا يعني شخص عنده نخل عليها ثمار فيأتي مشتري ما عنده دراهم ما عنده فقط إيش عنده مثلا تمر فقط أكياس تمر من جهة العام فيأتي به قال يعني اشترط منك هذا الرطب التي في النخل على بها التمر كذا كذا يعني هذا منهي عن ليه لأن بيع التمر بالتمر ربابي صحيح مكيل أو مطعم ربابي بيع ربابي بجنس الشرطة فيه ماذا التماثل شو اللي أدرى كان التمر اللي عنده مساوي للتمر للرطب اللي فيه على النخيل لا يدرى مساوي هذا لا يجوز هذا التمر هذا الرطب أيضا نعم. الرطب إذا تمر ينقص أيضا فهذا سبب ذلك ماذا ربا الفضل عدم العلمي بالتسابي هذا السبب يعني. هذا في كالنخلة وإن كان كرما هو العنب يعني يبيعه بزبيب كلا عنب يعني غير مخطوفة يبيعه بالزبيب الجاف هذا الجاف بالكيل هذا كنفس العلة ينبع عنبه ربابي بجنسي لا يبيع الربيع بجنسه إلا متسابيا. وإن كان زرعا صورة أخرى زرع مثلا شعير أو بر موجودة في الحقل قبل الحصاد فيخمن كم يكون هذا كم صيعان فيكون عنده محصود العام موجودة في أكياس 1000 صاع مثلا أخذ 1000 صاع بشري من كهداش هذا الزرع الجديد كذلك أن يبيعه بكيل طعام كلها لما مكيل مكيل ربوي هذا مزابنة هذا كله محرم اللي لا ترتب اليد بل فضل ثم عينه هي أصلا من المزابنة العراية وسيذكرها العراية أرى نفس الصورة لكن في بشروط مع الحاجة كان هذا كر هذا مستصفي يذكر مستصفنا أكد علماء الناس ما كان نهي المنهية قسمان ما نهي لذاته ما نهي لسد الرياح إن كان شيء نهي لذاته لوصف فيه لذاته فهذا لا يجوز ارتكابه إلا عند الضرورة مثل الميتة لا يجوز أكله ومن هي عن أكله لكن قد يجوز عند الضرورة أما ما نهي لا لذاته بل لسد الرياح لغيره فهذا ربما يجوز فعله للحاجة وإلا أن تكون ضرورة وإلا أن تكون ضرورة للحاجة ذكروا يعني من ذلك بالمزابنة يعني العراية إنما المزابنة إن نهي عنه لا لذات البيع إنما لا توصل إلى ربا الفضل فوجيز للحاجة والنظر الأجنبية مثلا هذا يعني نهي لسد دائرة الزنا مثلا ليس لذاتها فوجد الحاجة لخاطئ للشاهد مثلا بشرة هذا ذكر عدة مسائل منها ولبس الحرير للرجل لا يجوز يستدل إلى تشويه النساء لكن يجوز الحاجة نعم.